فله بإذن الله تبارك وتعالى هذا الثواب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حفظك الله في حديث ابن أبزة الذي فيه قال داود: ألا يكون هذا من الإسرائيليات؟ فكيف يؤخذ منه استحباب الدعاء في الجملة الأخيرة والتعوذ؟ عبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير، وهذا قد يكون مرسل صحابي، وإذا كان لا يعرف بالروايات أو التحديث عن بني إسرائيل، فيكون له حكم الحديث، يكون له حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يعرف عنه الرواية عن والتحديث عن بني إسرائيل، فهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح احتج به، الله أعلم. يقول جزاك الله خيرا: لما أجلس في الدرس يقوى إيماني، ولكن البيت والعمل والأقارب والجيران والناس والمسؤولية، والله تعبت، فانصحوني ما الحل؟ النصيحة تحتاج إلى وقت، والآن قارب الأذان. لكن هذا يذكر بحديث حنظلة عندما لقي أبي بكر الصديق، وأسأل الله لأخينا السائل التوفيق، وللجميع أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.